أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله هذا ما سوى ثم في الأرض، الحمد لله هذا ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله في العناد وناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول الله سبحانه وتعالى: من الله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى بأن نتبتل إليه وأن ندعوه وأن نثني عليه وأن نستغفره وأن نتعلق به نتضرع إليه. فهذا هو فحو العبادة، الدعاء العبادة. ليه الدعاء العبادة؟ لأن الإنسان إذا دعا علم أن له رب وأنه فقير، وهو يفتقر إلى ربه في كل شيء، والرب هو الغني سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا علم العبد أنه فقير وأن الرب غني وأنه يحتاج إليه في كل لحظة، وإذا تعلق به وأثنى عليه وحمده ودعاه، فهذا هو فحوى العباد. وأبدا لا يطلب الإنسان من ربه إلا إذا شعر بالاحتياج وشعر بالحب وشعر بالذل، وهذه هو العبادة، هذه هي العبادة. إن الدعاء هو العبادة، لأن الإنسان إذا رفع يديه إلى السماء فإنه يستشعر أن له رب، يستشعر أنه فقير إلى رب، هو حاسس أنه هو عنده احتياج، حاسس أنه هو في حالة ناقصة. هيطلب من مين؟ هيطلب من من يوقن بأنه سيجيب، هيطلب من من يوقن بأنه غني، بأنه يملك كل شيء. وهذه هي العبادة، غاية الحب مع غاية الذل. الإنسان يحب الله سبحانه وتعالى وينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. ونحن إذا نتذكر أسماء الله الحسنى فإن الهدف إن احنا الشوق إلى الله يزداد، وحب الله يزداد، والتعلق بالله يزداد، والتعرف على صفات الله تزداد، وبالتالي تختلف أنواع العبودية. الإنسان تعلقه بالله يختلف. إن أنا لما أعرف إن في معلومة عن ربنا أعرفها وأدور عليها وأتعامل بمقتضاها، فده معناه ده هيؤثر عليه إن أنا عبادتي هتختلف وتعلقي هيختلف ودعائي هيختلف. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الاستغفار. يعني تتعجب من ذكر الاسم مع الاستغفار، المقدم المؤخر. أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأنه المقدم المؤخر، بل ويستغفر ربه بأنه المقدم المؤخر. والله سبحانه وتعالى المالك الخالق الذي خلق كل شيء، والذي يملك كل شيء، والذي هو على كل شيء قدير، الذي يسمع كل شيء، الذي هو بكل شيء محيط، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى صاحب الجلال والكمال والجمال سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى ذكر معلومة عنه أو اسم من أسمائه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه وتعالى يريد أن نتعلم عنه هذا المعنى. يعني ربنا لما يذكر أنه عزيز هو يريد أن نتعلم أن الإله عزيز، وأنه لا يغلب ولا يغالب ولا يغام جنابه. وأنه إذا ذكر أنه الغني فهو يريد أن نتعلم عنه أنه يستغني عن الخلق وأنه عنده خزائن كل شيء. وإذا ذكر سبحانه وتعالى أنه غفور فإنه يريد أن نتعلم عنه أنه ليس إله لا يغفر، إنما إله يغفر، وإنه سبحانه وتعالى يستر العيوب، وإنه سبحانه وتعالى يطلع على الأخطاء وعلى العورات، ثم بعد ذلك هو يغفر هذه الزلات. لما ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفه عن الله سبحانه وتعالى او يذكر اسم عن الله سبحانه وتعالى فانه يعلمنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، كيف نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. الله المقدم المؤخر جل جلاله وتقدست اسمه. يعني ايه مقدم مؤخر؟ يعني ايه واحد تقدم او واحد تاخر؟ معروف عند الناس، عارفين القدم، معروف القدم الناس بتمشي عليها يعني. وفلان تقدم يعني سبق، وفلان تاخر يعني تراجع عن السير في الطريق. ويقولوا في لغه العرب قدم يقدم اي تقدم، يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. ربنا سبحانه وتعالى ذكر فرعون قال يسبق قومه يوم القيامه، هيجي يوم القيامه سابق فين؟ سابق للنار. ليه؟ لان هو سبب من اسباب دخول هؤلاء النار، هو من دعاهم الى المعصيه وهم لبوه، فهو هم هياخدوا ذنوب وهو ياخد ذنب، هم هياخدوا ذنوب ان هم عصوا وهو ياخد ذنب ان هو دعاهم الى المعصيه، فسبق هو الى النار. فلما يقدم يعني ايه؟ يعني يسبق. وربنا سبحانه وتعالى قال لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. قالوا ان في سبب نزولها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلاه، فكانت هناك امراه حسناء تاتي الى المسجد، فكان الرجال بعضهم يتقدم حتى يبتعد عن هذه المراه وعن النساء تماما. وعارفين مثلا قال شهد صفوف النساء اولها النساء كانت بتصلي وراء الرجال، وهذه ثقافه يعني احنا للاسف لما تيجي تشوف اي مثلا اجتماع للاسر فتلاقي الناس قاعده مع بعض ترابيزات كده. الطبيعي ان الرجال لما يتجمعوا مع النساء يكونوا رجال في مكان والنساء في مكان، يعني فكره ان كل الرجاله مع الستات في قاعده واحده دي هذه لم يعني في فرق ان الناس طبيعه الاسر بتبقى في الاسره في البيت انت حر، لكن اذا اجتمع الناس واجتمع مجموعه من الرجال واجتمع مجموعه من النساء فالطبيعي ان الرجال يكونوا في اشرف المواضع على الاطلاق هو موضع الصلاه. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصله، يعني ما كانش ايام النبي اصلا في ستاير، فكان النساء بتصلي وراء الرجال وما كانش في فصل يعني مكان مختلف عن نفس المكان، لا مسجد مفتوح ولكن النساء مش بتصلي في وسط الرجال، النساء بتصلي وراء الرجال. وكانوا اذا خرجوا في الغزو كان الرجاله بيسيروا مع بعض والنساء بتكون لهم حارس خاص وفي واحد ورا الجيش، ما كانش الناس عايشه في الاختلاط العجيب ده. وهذا فيه ما فيه من الفساد والمفاسد، يعني من فيه يترتب عليه مضاعفات كثيره. كان الناس لما النبي صلى الله عليه الناس على الصلاه وربنا امرهم بالصلاه كان الناس بييجوا المسجد، فكان في النساء حسناء واحده حلوه وجايه تصلي، فكان بعض الرجال يتقدم حتى يستاخر عن صفوف النساء، حتى يتقدم عن صفوف النساء حتى يبتعد عن صفوف النساء. وكان بعض الرجال بيتعامل العكس ان هو ايه يصلي ورا خالص عشان ايه؟ عشان وهم راكعين او هم ساجدين يبص من ايه؟ يبص في الركوع على النساء. فنزلك الله سبحانه وتعالى وقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. وفي السبب الاخر لنزول الايه المستقدمين يعني الذين يسبقون، وفي واحد بيتقدم وفي واحد بيتاخر، فربنا سبحانه وتعالى يعلم هو اللي جاي بيتقدم ليه، اللي جاي بيتاخر ليه. والسبب الثاني في نزول الايه ان المستقدمين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم وحضهم على الصلاه في الصف الاول فكان الناس تتزاحم، وبعض الناس قرر ان هو يبيع بيته عشان يجي يسكن في المسجد او جنب المسجد عشان يصلي في الصف الاول. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم الله اعلم بالنوايا لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. يعني يكفيك ان انت جيت المسجد بدري، يكفيك انك انت اجتهدت انك انت تكون في الاوائل، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم النوايا، فلا داعي لهذا الازدحام ولا داعي لهذا الايه؟ لهذه الخلافات. الامر ابسط من ذلك، ان خلاص واحد جه تاخر، فالله سبحانه وتعالى يعلم المستقدمين والمستاخرين. وقيل في معنى المستقدمين اقوال، يعني في عدة أقوال المستخدمين في الحياة والمستخدمين يعني مين اللي جه قبل مين، يعني لقد علينا مستقدمين منكم ولقد علينا متأخرين، يعني مين في إنزال مين، يعني مين مثلا نوح قبل موسى، فنوح متقدم وموسى متأخر، فالله يعلم من عاش في زمان من، أو قيل المستقدمين منكم مستقدم ومتأخر في الموت، يعني مين مات قبل مين، فمين هيبقى في إنزال مين، أو مستقدمين في الطاعات أو مستقدمين في المعاصي، ان في مين يسبق الى الخير ومين يتقدم للخير ومين يرجع الخير. عارف ان الله صلى الله لما ابو بكر الصديق الصحابه كان ابو بكر عايش في المدينه، وبعدين حصل بينه وبين عمر شيء يعني مخالفه، اختلفوا في شيء، فغضب ابو بكر عمر، وبعدين ذهب ابو بكر الى المسجد فلقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر؟ فقال أغضبت عمر. قال له أنا أغضبت عمر، أنا حصل بيني وبين عمر حاجة، وأنا صراحة أنا اللي كنت اللي أغضبته يعني، فعمر غضب، وبعدين ذهبت أستسمحه أو أطلب منه المغفرة، أنا قلت له استغفر لي يا عمر، فأبى، فهو رفض إن هو إن هو يعني يتراضى. وعمر لما ذهب إلى البيت راجع نفسه فقال كيف أفعل هذا مع الصديق، فذهب يبحث عن الصديق. فأبو بكر من مشهد الموقف حصل وبعدين راح المسجد، وعمر المشهد حصل وراح البيت ما وبعدين ما عرفش يقعد في البيت، أم راح يدور على الصديق في بيته، فذهب إلى الصديق فلم يجده في البيت، فذهب يبحث عنه فقالوا في المسجد، فذهب فأول ما دخل عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عمر غاضبا قال كيف يعيش النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا علي؟ قال له هو أنا عملت حاجة أغضبتك يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مالك وصاحبي؟ قال له أنت مالك وصاحبي؟ لقد صدقتموني، لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر، ما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وانتظر إلا الصديق. قال له لا، أبو بكر ده متقدم، ده سابق، فلما أبو بكر يقول لك ما ينفعش إنك أنت ده، ما ينفعش إن أنت تقول له، لأن ده له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. مع إن فوقف أبو بكر وقال يا رسول الله أنا الذي أغضبته. أبو بكر وقف في المشهد قال يا رسول الله أنا اللي غلطان، أنا اللي أغضبت عمر، يعني أنا اللي سبب. أبو بكر بيتهم نفسه في هذا، والنبي لم يعتبر المشهد ولم يعتبر الموقف ولم يعتبر مين اللي ولا التحقيق ولا مين اللي عمل، اعتبر المكانة، اعتبر أن الصديق سابق، فقال ما لكم وصاحبي لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر وواساني بأهله وماله. فهنا يقول فما أوذي الصديق بعد اليوم، ان الصحابه كانوا بيعتبروا ان الصديق عالي، يعني واحد هو لا هو مثلا بيصلي دايما هو الامام مثلا، ولا هو قائد السريه، ولا هو قائد الجند، ولا هو القاضي، ولا هو عامل الزكاه، يعني هو مش صاحب منصب كبير في الدوله ولا صاحب منصب كبير في الدين في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هو عادي واحد عايش وسط الناس، وبدا يدخل الناس في دين الله افواجا، وبدا يتصدر كوادر كبيره وصغيره وناس تتعلم، وفلان اقراكم وفلان اعلمكم وفلان يقضي بين الناس، والانصار اتعلموا دين، والانصار بقوا ناس علماء وبقوا شايلين مهام دينيه، وابو بكر الصديق عايش وسط المجتمع عادي. فهم كانوا بيعتبروا ان ابو بكر ده واحد عادي، يعني واحد بيجي يروح يعني بنشوفه كده وخلاص، لكن هو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم وان يعلم الجميع ان الناس لهم مكانات، وان هناك من يتقدم، فقال المستقدمين يعني المستقدمين في الخيرات. قال الله سبحانه وتعالى لا تقدموا الى ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فهنا نقطه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ان الله سميع عليم. يعني ايه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ يقولوا هو ايه التقديم بين يدي الله ورسوله؟ قيل انه حدث يعني في سبب نزولها عده اسباب، ان منها ان هناك حصلت خلاف ايضا بين الصديق وعمر في مساله، فقال أبو بكر أمر عليهم فلان، وقال عمر أمر عليهم فلان، فقال الصديق ألدت خلافي؟ فقال ما ألدت خلافك. فاختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني لا تقدموا بين يدي رسوله، يعني لا تقولوا رأيكم قبل أن تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدش قال لك إن أنت موجود والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فأنت ليه تقول رأيك أصلا؟ أنت عليك إنك أنت تنتظر لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. هذا معنى من المعاني العظيمة في معنى التقديم. يعني إيه نقدم الشرع؟ يعني إيه نقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا ترفع صوتك أو لا ترفع رأيك أو لا تسبق النبي صلى الله عليه وسلم برأيك. أحيانا في مسألة انت محتاج انك انت، يعني في ناس بتتعامل في الحياه في المعاملات الماليه او في المعاملات الاجتماعيه انه بيعمل وبعد كده يسال. يعني هو بايه يقول لك انا عملت كذا، هو هي دي حلال ولا حرام؟ بيسال بعد ايه؟ بعد ما خلص، يعني بعد ما اخر مثلا الزكاه ولا اتعامل بالغيبه ولا دفع ولا راح ولا جه ولا اتجوز بطريقه معينه ولا طلق بطريقه معينه ولا اقام علاقه بطريقه معينه، اقول لك ايه هي دي حلال ولا حرام؟ لا، هو الطبيعي ان الانسان يعمل ايه؟ انسان يسال الاول وكاي ايه؟ يعمل. يعني اهل الايمان يسالوا الاول هو ده حلال ولا حرام، وبعد كده يبدا في التنفيذ. اما ان هو ينفذ الاول وبعد ما ينفذ يبدا يسال، هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة أو بعث سرية إلى قوم، وهم كانوا بنو تيم أو بنو عامر، وبعدين هؤلاء القوم قتلوا هذه السرية إلا 3 رجال. بعت ناس تدعو إلى الله أو تقاتل في سبيل الله، وبعدين السرية دي طلع واتغدر بيها واتقتلوا، إيه قتلوهم كلهم عدا إيه؟ ما عدا 3. وبعدين في 2 من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم وقال لهم، يعني علمهم الدين وقال لهم روحوا بقى وروحوا وتعالوا اتعلموا. فقابلوا 3 اللي هم راجعين، فقالوا هو انتوا منين؟ 3 بيسالوا بقى الاثنين اللي ايه المسلمين الجدد دولت. فالمسلمين خافوا منهم، المسلمين الجدد دول خافوا منين؟ خافوا من الناس اللي جايه ومقاتله ديت. فقالوا لهم احنا من نفس القبيله، لأن القبيلة دي كانت قبيلة إيه؟ كبيرة. فعملوا إيه؟ قاموا واخدينهم قتلينهم. يعني هما التانيين حبوا يخدعوهم عشان يفرجوا من البتاع، فبدل ما يقول لهم على قبيلتهم الأصيلة، قال لهم على الإيه؟ على القبيلة اللي هما قتلوهم أصلاً، اللي هما قتلوا أصحابهم كلهم، لم يبقى إلا هؤلاء 3. فقام هؤلاء 3 عليهم فإيه؟ فقتلوهم. فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الايه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. هو انت ازاي انك انت تاخد قول او تاخد راي او انك انت تاخد قرار في حاجه دينيه دون ان ترجع الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب احنا والله اصل احنا كنا عايزين، اصل احنا كنا اصحابنا مقتولين، اصل احنا كان عندنا مظلمه. ايوه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ليه تاخد قرار وهو موجود؟ ليه تتسرع باخذ القرار وهو موجود؟ فان ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران كما الناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدر من صدق عند ربهم. قال الكافرون ان هذا ساحر مبين. يقولوا يعني ايه قدر من صدق؟ يعني ايه أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ يقولوا 7 أقوال في قدم صدق. يعني إيه قدم صدق؟ أنا كل ده بقول هو العرب بتستعمل معنى قدم ويقدم ومستقدم ومستأخر، وإيه استعمالات اللغة في معنى التقديم؟ هل التقديم هنا السبق الزمني يعني واحد سبق إلى شيء، ولا التقديم هنا السبق المكاني أو المكانة يعني واحد قال رأيه قبل فلان، فما كانش ينفع ان هو يقول رأيه قبل ما هو يسمع للأعلى او للأعلم، ولا هنا التقديم تقديم ثواب وعقاب ان هو قدم حاجة على حاجة، يعني جعل اولوياته في شيء مختلف عن هو، ولا شيء عارف ولكل وجهة هو موليها. يعني ايه موليها؟ يعني هو جعلها أولوية، كل واحد له اختيارات هو بيعمل دي الأولوية في الحياة. يعني في واحد أولوياته في الحياة مثلا إن هو يجيب أعلى شهادة، في واحد أولوياته في الحياة إنه يكون يجيب فلوس كتير، في واحد أولوياته في الحياة إن هو يتصدر المجلس، إن هو يكون صاحب يعني مكانة في وسط الناس، في واحد أولوياته في الحياة إن هو يكون عنده أتباع كثر، في واحد كل واحد له أولوياته. فهو ايه اولوياتك؟ ايه الحاجه اللي انت وليتها على الحاجه؟ فهنا لما يقول ان لهم قدم صدق عند ربهم، يعني ايه قدم صدق عند ربهم؟ قالوا يعني ثواب حسنه، لانهم قدموا اعمال صالحه. وقيل قدم صدق يعني شفيع صدق، وقيل قدم صدق يعني سلف صدق، وقيل قدم صدق يعني مقام صدق، وقيل قدم صدق يعني منزلة رفيعة، وقيل قدم صدق يعني سبب لهم في السعادة وفي الذكر. يعني ايه قدم صدق عند ربهم؟ يعني هؤلاء قدموا شيء، فعمل حاجة، عمل حاجة تكون شاهدة له عند الله سبحانه وتعالى. يقولوا فلان له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، قدم طاعة الله سبحانه وتعالى على غيره. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أنت هتتسأل يوم القيامة أنت قدمت إيه على إيه؟ وأخرت إيه على إيه؟ أنت حر في حياتك، أنت حر في أولوياتك، أنت حر في اختياراتك، أنت حر في طريقتك، أنت حر في تضحياتك، لكن أنت هتتسأل هو أنت قدمت إيه على إيه؟ أنت قدمت كلام ربنا على كلام غيري؟ أنت قدمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام غيري؟ فيعني إيه بقى ربنا سبحانه وتعالى المقدم المؤخر؟ يعني ده على مستوى اللغة، أو على مستوى استعمالات القرآن الكريم في معنى قدم وأخر. إن يعني يبقى الله سبحانه وتعالى المهيمن على كل شيء، سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء ويحكم كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، المقدم المؤخر. قالوا أن الله سبحانه وتعالى الذي يقدم الصالحين على غيرهم، أو الذي يقدم يعني الله سبحانه وتعالى الذي يقدم مراحل الناس ومكانات الناس وأحوال الناس من حال إلى حال. يعني أنت أحيانا مثلا نفسك إن ربنا يرزقك مثلا سيارة، فربنا يأخر لك الطلب ده. مثلا واحد نفسه يرزق ولد فيؤخر إلى آخر عمره، واحد نفسه ان هو مكانته او مثلا يبقى نفسه في حاجه وتتاخر، او نفسه في حاجه ويجدها تجد اسرع، ما كانش مستعد لها وتجدها ايه اسرع. فيقول المقدم الذي يقدم ويؤخر قدرا، او الذي يقدم ويؤخر ثوابا وعقابا، ان او الذي يقدم ويؤخر شرعا، وهذا فيه حكمه. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى قدم مثلا الصلاة على غيرها من العبادات؟ ليه قدم الزكاة على غيرها من العبادات؟ ليه سبحانه وتعالى قدم بين الوالدين على غير من العلاقات؟ ليه قدم عند الزوجة حق الزوجة على غير من العلاقات، على غير من العلاقات؟ وقدم عند الزوج حق الأم على غير من العلاقات؟ ليه ربنا رتب العلاقات كده؟ يعني ليه قال ان الست لما تسأل من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال زوجك. ولما الرجل سأل من حق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك. ليه؟ ده هذا أنه سبحانه وتعالى هو المقدم المؤخر. إن أنت ممكن ما تبقاش لما تيجي تقعد تحسبها ممكن تطلع حكم، وممكن ما تعرفش الحكمة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه هو المقدم المؤخر. شوفوا يعني الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي فيه في المقدم المؤخر، حديث اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. ده دعاء المغفرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم اغفر لي خطيئتي. الخطأ غير الذنب. الذنب أنت بتعمل حاجة وأنت تعمدت فيها، يعني أنت ممكن عارف الثواب والعقاب وعارف الطاعة والمعصية وعملت ذنب، ده معصية. يعني واحد عمل معصية راغبا، دي اسمها معصية بتاخد عليها ذنب. ولكن في واحد بيخطئ، هو ممكن لا اجتهد واخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر من الذنب وبيستغفر من الايه؟ من الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا معصوم من الايه؟ من الذنوب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف نفس وأفضل نفس، لكن هو يتعبد الله، هو يعبد الله سبحانه وتعالى بهذا هذه العبادة، ويقولوا يعني معاصي المكذبين حسنات الأبواب، إنه ممكن واحد في حقه إنه هو مثلا إيه إنه هو مثلا ما صلاش قيام الليل، فدي بالنسبة له ذنب. في واحد بالنسبة له لو صلى قيام الليل مرة دي بالنسبة له طاعة. فأحيانا الناس درجات، فأحيانا ممكن تجد واحد بيستغفر من مقام من حاجة عالية جدا، أنت أصلا مش أنت قاعد تبص هو بيستغفر من دي، ده هو أنت لو أصلا وصلت للمرحلة دي في مرة في حياتك هتقول ده أنا إيه، ده أنا ولي ولا إيه، ده الصالحين. فإن معاصي المكذبين حسنات الأبرار، إن الناس درجات، فمش الكل على مستوى واحد من الإيه؟ من الـ من الـ من الذنوب. ان احيانا لما انت بتذكر، لانه لفظ الخطيئه او لفظ الذنب لما بيذكر في حق وحقك غير لما بيذكر في حق ايه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم الخلق بالله، واعلم الخلق بامر الله، واعلم الامر باداء الحقوق، اعلم الخلق باداء الحقوق، ومع ذلك يقول وجهلي. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم وجهلي، ما احنا نقول ايه؟ ويعني يقول وكل معصية جهالة. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء هو فعلها هي ممكن تكون في حقه هو صلى الله عليه وسلم، وفي حق الله سبحانه وتعالى صاحب الملكوت والجبروت الملك القدوس سبحانه وتعالى، في حقه أنها نقص أو في العبادة أو إسراف في الأمر أو خطأ أو جهل أو معصية، ولكنها بالنسبة لنا من أعلى الطاعات. قال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. إنما سلام شوفوا جوامع الكلم، قول له يا رب اغفر لي كل حاجة، اغفر لي كل اللي أنا عملته كله خطأ، اغفره لي، اغفر لي خطيئتي الحاجة اللي أنا عملتها بغير قصد، وأنا لا أقصد أن أنا أعصيك، أو لا أقصد أن أنا أختار أولوية غير الأولوية اللي أنت قدمتها. أحيانا الإنسان بيختار أشياء وممكن يكون الله له مراد آخر، أو الله يريد أن هو يقدم شيء آخر على شيء. أحيانا بتعرض عليك دايما الحياة كلها جماعة اختيارات، يعني مفيش في الحياة أبيض أسود. أحيانا بعض الناس يعني للأسف بيبقى بعيد شوية عن الدين، أو بيتلقى الدين من تصورات ممكن تكون ملهاش علاقة بالدين، ملهاش علاقة بالإسلام، يعني ممكن يكون دين تاني، يعني ممكن يكون مثلا بيقرأ مثلا في كتب مثلا رهبانية مثلا نصرانية، بيقرأ في كتب عنده تصورات ذهنية معينة، فبيعتبر إن الدين أبيض وأسود، يعني الدين يعني هو الدين بالنسبة له يا إما ملائكة يا إما شياطين، والبشر لا ملائكة ولا شياطين، البشر خطائين، يعني كل بني آدم خطاء. فطبيعة الحياة إن هي فيها الاختلاط ده، ان الانسان يبقى عنده طاعه وعنده معصيه، وازاي ان هو يغلب الطاعات على المعاصي، وازاي ان هو يعني المعصيه قدر لابد منه، ما فيش حد هيستطيع ان هو ينفك عن الايه؟ عن المعصيه. لذلك امرنا بكثره الاستغفار، كلمه الشيخ الاسلام الجميع ان ايه؟ ان المعصيه شيء مكتوب على الجميع، خلاص هو انت هتعصي، فعليك بقى تعمل ايه؟ انك تفكر ازاي تعمل طاعات، ازاي تستغفر، ازاي تصلح المعصيه دي، يبقى في معصيه ثانيه ما كنتش تكتشفها، يعني ما كنتش تعرف ان دي معصيه، المعصيه اللي انت عارف انها معصيه ما تعملهاش، لكن انت بعد كده وانت بتجتهد ايضا هيحدث معصيه، وده مش احباط. يعني بعض الناس بيعتبر ان لما بيتكلموا على الحقائق الحياتيه للانسان بيعتبر ان انت كده بتحبطه، ويقول لك خلاص بقى اذا كان كله هياسي خلاص بقى ايه نوضيها معاصي وبراحتنا. لا، انما في فرق ان احنا نتعلم الحقائق عشان نعرف نستمر، عشان ما ننصدمش بالواقع، ان الحياه مليئه بالايه؟ مليئه بالاختيارات، انت دايما بتختار ما بين اكبر المصالح واقل المفاسد، دايما عندك مصالح ومفاسد. يعني عقليه ان الدنيا ابيض واسود، وان انت اذا سمعت ان في حاجه فيها مفسده فانت بتنتهي عنها تماما وتسيبها تماما، ده كلام على المستوى النظري ظريف، لكن هو حقيقه على مستوى الواقع هو مش موجود اصلا. كل الاختيارات الحياتيه لابد يكون فيها مصالح ومفاسد. عارف قال رب امي وصلاتي، فكانت لما حديث جويج لما امه دعته وهو بيصلي، فكان هنا في اولويه، كان لابد ان يقدم حاجه على حاجه، يقدم ايه؟ هو قدم الصلاة ليه؟ لأنه بيحب الصلاة، أو لأنه ظن أن الصلاة هي ليه؟ هي الأفضل عند الله سبحانه وتعالى، فهو يصلي. فجاءت أمه تحتاج إليه فقالت يا جريج يا جريج، فقال ربي أمي وصلي. على فكرة بيستخير يعني، هو واقف ويقول يا رب أمي بتنادي وأنا بصلي، يا رب أمي وصلاتي، واقف يصلي. هو اختار، هو اختار بقلبه دون أن يتعلم أمر الله سبحانه وتعالى. اختار، أحيانا احنا بنختار بقلوبنا وبننسى ان احنا نتعلم أمر الله سبحانه وتعالى، بننسى ان احنا نقف على مراد الله سبحانه وتعالى، بننسى ان احنا نتبع الوحي في هذا. زي بيقولوا اذا رأيت الرجل يطير في الهواء او يسير على الماء فلا تشهد له حتى تعرضه على القرآن والسنة. ان احيانا ممكن يكون راجل صالح وراجل عابد وراجل صاحب خير كبير وصاحب دعوه مستجابه، لكنه خالف مراد الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يعذر جهله ويعذر عجزه ويعذر ضعفه ويعطيه سبحانه وتعالى على قدر جهله وضعفه، والانسان كل يحاسب على قدره. الانسان ربنا سبحانه وتعالى يعلم من كل انسان اجتهاده قد ايه، لكنه في الاخر مراد الله سبحانه وتعالى هو الايه؟ هو الوحي. يعني انت مش مراد الله مش قول فلان ولا فعل علان، انما مراد الله هو قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لامر الله سبحانه وتعالى. فجريج لما قدم لي رب امي وصلاتي فعمل ايه؟ فقدم شيء ليس هو الاولى. فلما قدم شيء ليس هو الاولى جاءت المراه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومس. انت بتحتجب على امك عشان مش عايز تشوف سر امك، يا رب بتشوف وجه المومس. المراه المومس دي المراه الزانيه. وما مات جريج حتى راى وجه مومس لما ادعت عليه الزانيه ان هو ايه؟ ان هو ابو الولد. وهو على فكره ولي من اولياء الله، يعني هو برضه حصلت له كرامات ان هو ان ربنا انطق له الطفل في المهد. يعني هو عبادته نفعته، لكنه في الاخر خالص هو قدم ما لا ينبغي. فهنا نقطه النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي. يقول ربي يا رب اغفر لي كلامي، كل الكلام اللي انا قلته اغفره لي، كلام الجد وكلام الهزل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح الا حقا، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش بيمزح مزاح يطلع واحد على المسرح ويقعد الكلام يقعد يقولوا كلام مثلا فيه كلام خارج او فيه كلام فيه مساحه من مساحات زي ما الناس بتعمل الان، ان فيه مساحه من مساحات الاستهزاء والسخريه او الايذاء لاحد، انما مجرد ان هو يعني يضاحك اصحابه ويمازح اصحابه بالحق. وهو صلى الله عليه وسلم يدعي لي واغفر لي خطئي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك. يقول له يا رب كل ده من عندنا مش منك يا رب، انت توفقني دائما لكل خير، واي معصيه اي خطا اي كلام هزل او جد اخطات فيه هذا من عندي انا وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. يقول ما قدمت وما اخرت يعني ما فعلت من بداية وما في بداية الحياة وما فعلته مؤخرا في آخر الحياة، أو ما قدمت وما أخرت يعني ما قدمت وأخرت من الأمور. إن أحيانا الإنسان يقدم أشياء على أشياء، وما أسررت وما أعلنت. شوفوا الاستغفار العجيب ده، اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اغفر لي اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلمت وما انت اعلم به مني. قول له يا رب اغفر لي كل حاجه، والحاجه اللي انا مش عارفها ومش عارف اوصلها بكلماتي وبدعائي وبمشاعري انت اغفر لي وما انت اعلم به مني. ايه الاستغفار العظيم ده؟ ايه الاستغفار اللي جمع كل ما كل ممارسات الحياه، كل اقوال النفس البشريه وافعال النفس البشريه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر هذا الاستغفار ثم يقول انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. فيقولوا وايه المناسبه؟ يعني ايه انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير؟ يعني يا رب انت تقدم من تشاء سبحانك يا رب بالطاعات وتؤخر من تشاء سبحانك يا ربي بالمعاصي. الإنسان يقدم بطاعته ويؤخر بمعصيته. إن الناس ده في الدنيا وفي الآخرة. فأحيانا أنت تجد واحد يكون مش أقوى واحد في العيلة ولا حاجة، لكنه رجل خير، يقولوا اسمه كبير العيلة أو يسموه الكبير، لأنه رجل امتد نفعه إلى الآخرين. فلو يقعد في العادة بيقدموه، يقدموا قوله على غيره. إن الله يكتب له قبول عند الناس، يكتب لكلماته قبول عند الناس. هذا من التقديم، إن الله قدمه على غيره. إن الله سبحانه وتعالى يرفعه على غيره، يرفع أقوام على أقوام. فالله فضل الناس بعضهم على بعض. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. انظر كده، يعني ربنا يقول لك بص كده في الحياة وشوف هو فلان هو الأقوى، فلان الأغنى، فلان الأكبر سنا، لا، وما اللي فلان اللي اترفع على فلان. فربنا سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الأخير أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن في الأخيرة تقديم مختلف تماما. السابقون أولئك المقربون. إن خافضة رافعة. إن يوم القيامة أنت هتفاجأ بقى بنوع تاني من أنواع التقديم، ونوع تاني تماما من أنواع التأخير. من التقديم والتأخير، إن دخل يوما أبو سفيان بن حرب على عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان خليفة المسلمين بعد موت الصديق، وعمر في مجلس حكمه. ودخل أبو سفيان بن حرب ومعه رجل من كبار قريش، فاستأذنوا الحاجب. الحاجب ده اللي هو اللي هي البواب، يعني الأخ الحارس، يعني يحجب الناس. فلم يأذن عمر، فدخل صهيب وبلال. صهيب وبلال دول كانوا أيام الجاهلية قبل الإسلام، دول كانوا إيه؟ كانوا يعني إيه ناس، يعني بلال لك عبد يعني، وصهيب كان عبد وعطيف، يعني كانوا بالنسبة لهم لو على مستوى درجات الناس ومقامات الناس، دول كانوا إيه؟ كانوا يعني ناس يعني إيه درجة تانية، يعني عبيد وعطيف، لكن لهم شأن في الإسلام. فلما أرادوا أن يدخلوا على عمر، فقام لهم عمر وأذن لهم، قال الحاكم لا، دول ما يقفوش. فغضب أبو سفيان بن حرب، قال يا عمر تترك سادة القوم وتترك البلاد والصعيد. هو مش عارف يتكلم نص كلمة عليهم، ان هو لو اتكلم ايه يعني ممكن يعاقبه. فقال تترك سادة القوم وتترك البلاد والصعيد. قال وما لي لا افعل، انكم كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم وسبقوا الى الاسلام. هؤلاء قدمهم الله، قالوا انت مالك؟ قالوا لا الناس دي لها مكان عند الله سبحانه وتعالى. لذلك مهم جدا اذا انت احنا نتدارس اسماء الله الحسنى، احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر، وان الله سبحانه وتعالى يقدم اقوام، ويرفع الله بهذا الكتاب اقوام، ويضع به اخرين. وان الله سبحانه وتعالى قدم اهل الطاعه، وقدم اهل الايمان، وقدم اهل التقوى، وقدم اهل الاحسان، وقدم اهل الدعوه، وقدم اهل الجهاد، وقدم اهل العلم. فينبغي علينا ان نقدم نحن ايضا هؤلاء. ان احيانا الناس بتقدم مين في المجالس او في الـ في الـ في الـ في الراي او في مثلا المكانات، بتقدم مين؟ بتقدموا الاغنياء، بتقدموا اصحاب المناصب والاقوياء، حتى لو كانوا فجره، بتقدموا المشاهير. ممكن واحد مشهور وممكن فاجر اصلا، هو لا يعلم عن ربه شيء، وممكن يزني، وممكن يجاهر بالزنا، وممكن يجاهر بترك الصلاة، ويقدمهم الناس. وهذا والناس تؤخر مين؟ تؤخر الفقراء، وتؤخر الضعفاء بغض النظر عن ديانتهم. يعني ممكن يكون أحيانا على فكرة ممكن يكون فقير فاجر برضه، يعني مش لازم إن هو عشان فقير إن أنا أتعاطف معاه. إنما هنا معيار الدين، فين معيار الدين؟ ان احيانا الناس بتقدم على معايير دنيويه بحته. هو بيقدم اللي هو بيراه ان هو صاحب شهره او صاحب منصب او صاحب حاجه. وانا يعني احيانا الناس بتيجي على بالعكس بقى، يعني انت لما الناس تحب تاخر حد او تيجي على حد، تيجي على مين؟ على على على الضعيف. والنفاق ان يكون الضعيف في قلب الانسان بتاع الدين، ده من النفاق. ان الراجل يكون اضعف حد عنده هو صاحب العلم او صاحب الدين، فلما يجي دايما عنده اي مشكله يلحقها بمين؟ يلحقها باصحاب العلم او اصحاب الدعوه، لان هو ده ده ده ده نفاق. ان ان ان عارف اطيرنا بك ومن معك، ان الرجل اذا اراد ان هو لما يكون في خلل هيطلع خلل عند حد، هيخلع خلل عند مين؟ مين اللي هيشيل الفاتوره؟ اضعف واحد من اللي هيشيل الفاتوره، ودايما اضعف واحد في نفسه هيطلعه هو يشيل الفاتوره. مين بقى اللي هيطلعه في نفسه يشيل الفاتوره؟ هو اكتر واحد هو اخره في نفسه. وغالبا في يعني في كثير من الاوساط الا من رحم الله ان هو بيكون صاحب الرساله او صاحب الديانه، او يعني بعض الناس بيلحق المفاسد بالدعوه، يلحق المفاسد بالوحي، يلحق المفاسد بالدين، يلحق المفاسد بالفساد. يقول لك ايه اصل لما الناس طبقت الدين عملت كذا. هو يعني هذا نفاق، ان انك تلحق المفاسد التي تترتب، والمفاسد لا تترتب على صح اصحاب الديانه، المفاسد موجوده في كل حته في العالم. انا لسه بقول لكم ان كل قرار في العالم له مصالح و مفاسد، ومبنى الحياة ومبنى الشريعة قائم على إقامة أعظم المصالح ودفع أعظم المفاسد. فإلحاق المفاسد بالدين أو بأهل الدين أو ده من النفاق، إن ده من التأخير، إن الإنسان يؤخر الديانة ويقدم الدنيا. والإنسان دايما في الاختيار ده، دايما إذا الله سبحانه وتعالى قدم سبحانه وتعالى كلامه، وقدم سبحانه وتعالى طاعته، وقدم سبحانه وتعالى أهل الطاعة، قدم الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلى الله عليه وسلم في الزمان، يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم زمانا وقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكانة. النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء على مستوى الزمان، المستأخرين هو تأخر على مستوى الزمان، ولكنه صلى الله عليه وسلم هو أعلى الأنبياء على مستوى المكانة. إنه ربنا سبحانه وتعالى قدمه صلى الله عليه وسلم بطاعته صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى فتح للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفتح على غيره من الأنبياء، وإن الله صلى الله عليه وسلم أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي لغيره من الأنبياء، وما من نبي فتح عليه في شيء إلا وفتح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم منه، سواء في الدعاء، سواء في الملك، سواء في مفاتيح أبواب السماء، سواء في الكرامات أو الآيات. إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له سبحانه وتعالى، فتح للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفتحه على أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، حامل لواء الحمد يوم القيامة. فقدمه الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا أن نقدم ما قدم الله، أن احنا نولي لكل وجهة هو موليه، علينا أن نتولى الله وأن نولي الله سبحانه وتعالى، وأن نقدم أمر الله سبحانه وتعالى على أمر من سواه، أن نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام من سواه، أن نقدم أهل الدين على من سواهم. بيجي يعمل عزومة يقول لك ايه، احنا نعمل عزومة في حتة فلانية عشان ما يجيش الفقراء، عشان ما يتلموش علينا. عارفين ده بالظبط نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شجر الطعام طعام زليمة يدعى اليه الاغنياء ولا يدعى اليه الفقراء. شجر الطعام طعام زليمة يدعى اليه الاغنياء، عارف لا يدخلنا اليوم عليكم مسكين. اللي هو ايه، احنا عايزين حاجة تبقى ايه خاصة كده، عشان ما يبقاش فيه حد يعني من الفقراء يتلم علينا. يا جماعة لا، انت محتاج انك انت تجيب الفقراء في وليمتك، لما يكون عامل عزومة كبيرة احرص ان انت يكون معاك فيها ايه، يكون حد يكون محتاج. مش لازم يعني لو انتوا في مجلس خاص انك هتجيبه يقعد في المجلس الخاص، لكن عادي يعني ياكل من الاكل ده ويجلس هذا المجلس، وحتى وقت الاكل ممكن يجلس وياكله، على جنب اقعد في الكاسة الخاصة كما شئت. ان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يدعو بهذا الاسم، يعرف فادعوه بها، يدعو بالمقدم المؤخر، اثنوا على الله سبحانه وتعالى بالمقدم المؤخر. يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الليل يتهجد، يقول اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. اللهم اغفر لي فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. فهنا نبي صلى الله أيضا يدعو ويثني الله سبحانه وتعالى على المقدم والمؤخر في الاستغفار. ونبي صلى الله يختار الوقت اللي هو وقت الخلوة، وقت الليل، وقت التهجد، وقت السجود، وقت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وقت استجابة الدعاء. ونبي صلى الله يدعي المقدم المؤخر، يدعي المقدم المؤخر ليه؟ لأن النبي صلى الله كأنه يتذكر أن يا رب أنا أكبر الأسباب التي تؤخر العبد عن أن يتقدم في طاعة الله سبحانه وتعالى إيه؟ هو الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعي أن هو ربنا يغفر له كل ذنوبه بكل الصيغ. شوفوا الأولانية، اعتراف الذنب. الحديث الأول اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به، ده اعتراف الذنب. فيستعمل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وآخر في وهو يعترف إيه؟ بذنبه. الثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ بيتقرب الله سبحانه وتعالى بعظيم اوصافه، يقول له يا رب انت ملك السماوات والارض، انت نور السماوات والارض، انت قيوم السماوات والارض، انت لك ملك السماوات والارض. وبعد كده يقول له يا رب انا يتقرب الله سبحانه وتعالى بايماني ان الحسنات يذهبن السيئات. فيقول له قبل ما يقول له اغفر لي قال له ايه؟ قال له يا رب لك اسلمت، بك امنت، اليك انبت، بك خاصمت، اليك حكمت. وقول له انا انا انا امنت بك يا رب، انا انا انا اسلمت جوارحي لك يا رب، انا اخاصم فيك يا رب، انا اتحكم الى كلامك يا رب. شوفوا تقرب النبي صلى الله عليه وسلم الى الله سبحانه وتعالى. وبعدين قبل ما يقول له اغفر لي يقول له اللهم لك اسلمت وبك امنت، يقول له انا انا انا اعلم، انا انا اوقن يا رب ان الجنه حق والنار حق، انا اؤمن بالدار الاخره، انا اؤمن بالانبياء والمرسلين. ان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب الله سبحانه وتعالى بالايمان. وهذا هو المعنى الثاني في المغفره، ان الانسان او الباب الثاني او المفتاح الثاني لابواب المغفره. يقول له اعظم المغفره حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، اعتراف العبد بذنبه وثناء العبد على ربه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. ده ثناء الله سبحانه وتعالى. أبوء لك بنعمتك علي، ثناء الله سبحانه وتعالى. أبوء بذنبي، أنا مقصر، أنا أخطأت. هذا أعظم مفاتيح المغفرة، أن العبد يعترف بالفضل وجدير العطاء من الله سبحانه وتعالى ويثني على ربي ويعترف بالنعمة من الله، ثم يعترف بالتقصير. فاغفر، قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوبه إلا أنت. فده أصلا يستعمل المقدم والمؤخر، وأن الله سبحانه وتعالى قادم على كل شيء. مهما كان الإنسان بعيد، مهما كان الإنسان ضعيف، مهما الإنسان جحد نعمة، بذل خطأ، أفسد، والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يفعل هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. يعني هذه أرقى معاملة، هذه أفضل عبودية على الإطلاق، هذه أفضل ألفاظ تعبد بها عبر التاريخ لله سبحانه وتعالى. لو احنا عايزين نشوف افضل حاجه نقدر نعبد ربنا سبحانه وتعالى بها ايه، لن تستطيع ان تعبد الله سبحانه وتعالى كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: المقدم المؤخر هو المنزل للاشياء منازلها. ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يضع كل شيء في مصابه تقديرا، فسبق هو الذي يا اما سبق زماني واما سبق مكانه واما في الثواب والعقاب. انه المقدم المؤخر، يعني سبحانه وتعالى هو الذي قدم فلان واخر فلان ثوابا وعقابا. ويقولوا لما العقاب احيانا ربنا يؤخر العقاب عن قومه، انت تقول ليه يا رب؟ هو سبحانه وتعالى يقول لك هو المقدم واخر، فانت اذا علمت انه المقدم واخر وثقت في حكمته. هذا معنى جميل، ان اذا ليه ربنا اخر العقاب عن قوم فلان، ليه ربنا اخر العقاب عن فلان، ليه ربنا اخر العقاب عن المعتدين فلان، ليه ربنا اخر هذا هذا هذا. الله المقدم واخر، هو سبحانه وتعالى له سنن، انه احيانا يلدع اقوام، احيانا يقسم اقوام، احيانا سبحانه وتعالى يغفر لاقوام. سبحانه وتعالى هو المقدم والمؤخر، فانت مش عارف، فانت بتكل الامر الى انه ايه الحكيم. احيانا يؤخر عنك خير انت تظن انه كان خير ليك عظيم، وبعدين انت كن نفسك ان انت يعني تحصل على هذا الخير اللي انت تظنه خير في الدنيا ويؤخر عنك. فلما تعرف ان الله المقدم والمؤخر ترضى بحكمه وترضى بحكمته، خلاص انا هو المقدم والمؤخر، مفيش حد في الدنيا يقدم ويؤخر. وهذا معنى ثالث، ان الناس بتقدم وتؤخر على قدر ما تعتقد ان هناك اسباب نافعه في التقديم والتاخير. يعني بيقدم ويؤخر علاقات عشان شايف ان العلاقات دي هتنفعه، بيقدم ويؤخر اسباب عشان شايف ان الاسباب دي هتنفعه. كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا المقدم والمؤخر، فبالتالي اياك ان تتعلق الا بي. اوعى تتخيل ان حد ممكن ينفعك. كان احد يعني اتكلم على مستوى الدنيا ولا مستوى الدين، يعني كان احد الناس بيقول لك انت لو غلطت من الشيخ فلان ده بقى بص انت هتبقى ايه، نجم. المقدم والمؤخر والله هذا قدح في نيتك. يعني ازاي انت تعتقد ان فلان ممكن ينفعك ويضرك حتى لو كان راجل من اهل العلم او الديانه؟ الله المقدم والمؤخر. احيانا في الدنيا بقى انك انت بتلاقي واحد ايه يتملق فلان ويطبل لفلان ويثني على فلان ويخونه او يخذل او يفعل يعني افاعيل في زملائه ليه؟ ليصل الى درجه عند فلان. ليه؟ لانه يظن ان فلان ممكن ينفعه ويضره، او فلان ممكن يقدمه او يؤخره. الله وحده هو المقدم والمؤخر، لن يرفعك الا الله سبحانه وتعالى. واذا رفعك الله فلن يغفرك احد، واذا اذلك الله فلن يعزك احد. انه سبحانه وتعالى هو المقدم المؤخر. يقولوا المقدم المؤخر، ينفع نقول الله المقدم لوحده والمؤخر لوحده؟ يقولوا هذه من الاسماء الايه؟ المقترنه، زي الخافض الرافع، زي القابض الباسط. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر المقدم والمؤخر مقترنه. ليه؟ لان هي الانسان لو انت المقدم بس يقول طب ومؤخر مين؟ فالانسان اذا اراد ان يعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم فانه ايه؟ يذكر المقدم والمؤخر، الاثنين يعني متلازمين. الله سبحانه وتعالى يقدم الناس يوم القيامه ويؤخر الناس يوم القيامه. عارف وهذا يكون على قدر تقدم الناس في الطاعات. الانسان يتقدم في الطاعه، تقدم في الطاعه يعني ايه؟ عمل طاعة ومرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة حتى تعود الطاعة، ثم هو سابق إلى الطاعة. يعني واحد يقول لك هو ازاي أنا أكون صاحب مكان في الدين أو مكانة في الدين؟ إيه الصغر اللي أنا ممكن أشتغله في الدين؟ فتقول له إيه؟ اشتغل حاجة وواظب عليها، بعد فترة هتلاقيها بقت إيه؟ بقت بابك. يعني هو اللي اشتغل، كل اللي اشتغل دين اشتغل دين إزاي؟ وعمل حاجة واحدة وواظب عليها، أو عمل كذا حاجة وواظب عليها، بعد فترة تحول هذا الامر الى ايه؟ بالاستمرار الى انه اصبح هو باب من ابواب الدين، او هو بابه. ان احيانا ربنا يفتح عليك بقى في ايه؟ بهذا الاستمرار. حب الاعمال ادومه وان قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم. فهنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا فاتموا به، يقول لهم تعالوا صلوا ورايا، تقدموا. السابقون الى الطاعات هم السابقون على الصراط يوم القيامة. ان كل انسان لابد انه يعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو المقدم والمؤخر وحده لا شريك له. يعني ما فيش حد تاني هيقدمك الخير، مفيش حد تاني لما تقرب منه هتتقدم، ولا لو تأخرت عنه انت كده تأخر. الوحيد اللي انت لو تقدمت في علاقتك معه هيقدمك هو الله سبحانه وتعالى. الوحيد اللي علاقتك به نافعة على كل المستويات هو الله سبحانه وتعالى. والوحيد اللي انت لو تأخرت عنه هتندم عمرك كله، هتندم في كل لحظة، على كل لحظة ضاعت، هو الله سبحانه وتعالى. فالله المقدم والمؤخر وحده لا شريك له. يبقى في المقدم والمؤخر انه سبحانه وتعالى هو من يقدم ويؤخر، وان التقديم والتأخير على قدر الطاعات والمعاصي، وان التقديم والتأخير الكوني يقتضي مننا الرضا. ان احيانا انت في حاجة نفسك فيها وربنا اخرها عنك، بص متعلق بيها جدا وربنا اخرها عنك، فتقول يا رب. لما تعرف ان هو المقدم والمؤخر تقول ايه؟ لا انا كده ايه؟ هو اخر عني لحكمه، اخر عني برحمه. والثالثه او الرابعه، ان الانسان اذا علم ان الله هو المقدم والمؤخر وحده ولا شريك له، فان الانسان عليه ان يجتهد في ان يتعرض لتقديم الله سبحانه وتعالى. ازاي يتعرض؟ وبها اختم. ازاي الانسان يتعرض ان هو يقدم عند الله سبحانه وتعالى؟ ايه الحاجه اللي تخليني أقدم عند الله سبحانه وتعالى؟ أنا خلاص عرفت إن هو المقدم وحده والمؤخر وحده سبحانه وتعالى، وعرفت إن هو الوحيد اللي ينفعني يرضوني، والوحيد اللي انا قلبي لابد ان يتعلق بيه. طب انا بقى اتقدم ازاي في علاقتي معه؟ هذا يحتاج الى مسارعه. يقول التقدم انك انت تسارع، انك انت مش بس انك انت عارف اغفر لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين، انك تكون اول واحد او تاني واحد او مع الناس الاوائل. يعني في ناس هتبقى الاوائل، ان ان ان الاول دايما عارف اول بيت موضع الناس الذي يبكى، الاول ده دايما بلوم مكانه. فانك انت مش تعمل اول تعمل معصيه وتخترع دين. في ناس يقول لك ايه بقى الاول حتى يروح يتبول في بئر زمزم عشان يبقى هو الاول، يعني الناس تسكوه في الشرك او تسكوه خلاص. انما الاول انك انت تحيي مواد، تحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الاول انك انت تقف في الطاعات، الاول انك انت تقف على ابواب الله سبحانه وتعالى، الاول في الدعاء، الاول في السجود، الاول في الانفاق، الاول في البر، الاول في الصله، الاول في الصف الاول، الاول انك تجتهد انك انت تبقى ايه من الاوائل. الانسان يجتهد ان هو يقدم امر الله سبحانه وتعالى على امر من سواه، يقدم طاعه الله سبحانه وتعالى. اذا تعارض الطاعه احيانا ممكن في اساس درس علم وواحد صاحبك جاي يقول لك تيجي نخرج، تخرج ولا تروح تدرس العلم؟ احيانا الانسان يقدم طاعه الله سبحانه وتعالى، احيانا يقول ايه؟ يعني انا اخرج شويه. طيب ولما تخرج شويه انت في الاخر انت كده قدمت ايه على ايه؟ قدمت هوى نفسك على امر الله سبحانه وتعالى. طيب وهكذا بقى في كل مناحي الحياه، انت دعيت الى شيء معين، الى اجتماع، الى فرح، الى ميتم، الى اي مناسبه، والمناسبه دي فيها معصيه، تروح ولا ما تروحش؟ فقول له والله انا اقدم امر ربنا بس الناس هتزعل. طب ما انا محتاج ان انا اقول لهم ان ده غلط او حرام، طب انا مش عارف اقول لهم. طب على الاقل بفعلك، على الاقل بالفعل انك انت لا تشارك في هذا. طيب يعني دايما الانسان محطوط في مساحه الاختيارات اللي بيها هو هيقدم ايه على ايه، على المستوى النظري، انه على مستوى التصورات انا محسومه، محسومه عندنا ان انا لو طعنت كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم انا مش ممكن، دي على مستوى حتى النظري محسومه ان انا مش ممكن اقدم الدنيا على كلام الله، ولا ده مش محسوم؟ ينبغي ان يكون محسوم على الاقل على مستوى الفكره. ثم عند التطبيقات انت بقى بني ادم بيخطئ، يعني على مستوى التصور، على مستوى النظري، على مستوى الفكر، على مستوى العقيده، لابد ان يكون الامر محسوم. ان اذا قدم امر الله وقام النبي صلى الله عليه وسلم، او اذا تعارض امر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم على امر من سواه، فانا يقينا ان اقدم امر الله سبحانه وتعالى. في ناس بتقدم امر الله لاجل انها ممكن تتاذى، زي الامام احمد مثلا لما في الفتنه لما تلخص العلماء، يعني في مشكله واتكلموا على قضيه من قضايا العقيده، وبعدين العلماء اللي كانوا مع الامام احمد كانوا موجودين في هذا الزمان، كل واحد قال لك يا عم فلوس، يا عم منصب، يا عم انا خايف، يا عم انا هضرب، يا عم انا هموت، يا عم انا مش حامل الكلام ده. فتلخص العلماء، فلما تلخصوا فضل الامر يقل يقل يقل لحد ما ايه جه الامر عند الامام احمد. فهو دلوقتي ملوش رخصه. ليه ملوش رخصه؟ لأن مفيش حد إلا بد أن يكون هناك أحد قائم بحجة الله سبحانه وتعالى. فلو واحد من العلماء قام بحجة الله رفع الاسم عن الباقين، خلاص الباقي يقول والله أنا ضعيف ومش قادر. طب هو دلوقتي هم تلخصوا، هو الإيه؟ هو اللي لو هو قال كلام يبقى الموضوع خلص، يبقى حسم في اتجاه معين. فهنا هو قدم أمر الله سبحانه وتعالى على أمر من سواه. ف لما سئل وامتحن وضرب واعتقل وجاءوا بجلاد يهودي يضربه كل يوم ضربه فصبر على ذلك، رفع الله ذكره. بعد كده الامام احمد بعد ما انقشعت الفتنه يتسمى امام اهل السنه والجماعه، بقى صاحب العقيده وصاحب الفقه، له مذهب اسمه المذهب الحنبلي، وبقى صاحب، وربنا سبحانه وتعالى بارك في فتاواه وجمعوها بعد موتي وعملوا مذهب واسمه مذهب الحنبلي، وهو صاحب حديث وجمع الله كتابه. والامام احمد على فكره يا جماعه راوي مسند، الامام احمد مسند هو احتيال بينان في حديث اللي روى المسند عبد الله بن امام احمد، يعني مش هو نفسه، يعني هو ما عرفش يعلم المسند للطلبه ولا للعالم، علمه لابنه، تخيلوا. يعني هو علمه مات بيه وليه؟ لأن هو ما كانش مسموح له فترة طويلة من عمره في الفتنة، ومع ذلك نشر الله ذكره ورفع الله ذكره. ليه؟ لأنه قدم أمر الله سبحانه وتعالى. أحيانا الناس دائما بتبص للمشاهد، بتبص للصور، بتبص للشهرة، بتبص للكاميرا، والحقيقة أن المقدم والمؤخر هو الله سبحانه وتعالى. قال سيبكوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال وسيبكوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن أختم، لا يزال قوم يتأخرون، لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. إن لا ينبغي الإنسان يتأخر عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي الإنسان يستأخر عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي الإنسان أن يؤخر أمر الله سبحانه وتعالى. ما تقولش والله أصل أمر ربنا أمر عالي ممكن يجيه في أي وقت. أنت إذا تأخرت أنت بتفاجأ يوم القيامة إن في ناس تدخل الجنة في غاية السرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمض أولكم كالبرق. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي شيء كمال البرق؟ قال ألم ترى إلى البرق كيف يمر؟ قالوا الصراط. هتلاقي في ناس عارف إن واحد راكب عربية وماشي على 150 وبعدين فجأة لاقي حاجة قعدت جنبه كده هو ده ماشي على كام؟ هو العربية اللي جنبه العربية اللي هو زي دي أو الموتوسيكل أنا مش عارف هو راكب إيه بس أنا سمعت كده إيه حاجة مرة بسرعة هو ده عدى إمتى يعني ده ماشي على سرعة كام؟ فهو إيه وأنت مدخلك ماشي بسرعة فبينما صاحبي يقول له يا رسول الله هو في حد ممكن يمره كالبرق؟ فقال ألم ترى إلى البرق أنت بتشوف البرق اللي هو بيطلع وينزل ده اللي هو بيطلع فجأة كده أنت بتشوف حاجة وامضة في السماء كده وتعمل. قال يا رسول الله قال ألم ترى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ قال ثم كريح. هؤلاء قدموا بما قدمهم الله سبقين في الدنيا. قال ثم كريح يبقى في واحد يمر كالبرق على الصراط وفي واحد يمر كالإيه؟ الريح. قال ثم كمر الطير ثم قال وشد الرجال تجري بهم أعمالهم. بيقول يمر الأول برق مع كده ريح مع كده طير ثم قال تجري بهم أعمالهم. إن الذي قدمهم على الصراط عند الله سبحانه وتعالى ليه؟ هي الأعمال. قال ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد فيجيء رجل فلا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمر به فمخدوش ناج ومكدوس في نار جهنم بيقول في واحد يجي زحف والكلمة تجيبه فينكو بس ما ايه بعد ما يتعور وفي واحد الكلمه تجيبه ويسقط من على الصراط الى نار جهنم نعوذ بالله من نار جهنم. والله هو المقدم والمؤخر فقدموا ما قدم الله واخروا ما اخر الله.